الفصل الرابع: نيران في الشمال. رحل هال وبلغ الصيف ذروته، ثم بدأ ينسحب، وراحت أدارة تعد الأيام حتى عيد مولدها. مر هال عليهم من جديد قبل بداية البرد، آخذا تنينه القبيح إلى الجنوب لقضاء الشتاء، على أن سربه بدأ أصغر حين حلق فوق الغابة في الخريف، ودامت زيارته فترة أقصر من المعتاد، وانتهت بشجار صاخب بينه وبين أبيها. قال هال: لن يتحركوا خلال الشتاء، تضاريس الأرض خداعة للغاية في الشتاء، ولن يجازفوا بالتقدم من دون راكبي تنانين يغطونهم من أعلى، ولكن ما أن يحل الربيع فلن نقوى على صدهم، وقد لا يحاول الملك أن يصدهم من الأصل. باع المزرعة الآن، والفرصة سانحة للحصول على مبلغ جيد، يمكنك أن تشتري قطعة أرض أخرى في الجنوب. رد أبوها: هذه أرضي وأرضك أيضا، ولو أنك نسيت هذا على ما يبدو، والدان مدفونان هنا، وبث كذلك، أريد أن أدفن إلى جوارها حين أرحل. قال هال بغضب: ستعجل برحيلك هذا كثيرا إذا لم تصغي إلي. لا تكن غبيا يا جون، أعلم ما تعنيه لك الأرض، لكنها لا تستأهل حياتك. تكلم هال وتكلم، لكن أباها لم يتزحزح، وانتهت الأمسية بتبادلهما السباب، وغادر هال في جوف الليل صافقا الباب وراءه. وإذ أصغت أدارة إلى كلامهما اتخذت قرارا، لا يهم ما يفعله أبوها أو لا يفعله، أما هي فباقية، إذا انتقلت فلن يعرف تنين الجليد أين يجدها حين يحل الشتاء، وإذا توغلت بعيدا في الجنوب فلن يستطيع المجيء إليها أبدا. لكنه أتاها بعد عيد مولدها السابع مباشرة، كان أبرد شتاء على الإطلاق، وخلاله حلقت كثيرا جدا وقطعت مسافات شاسعة جدا، حتى أنها قلما وجدت وقتا للعمل على قلعتها الثلجية. عاد هال في الربيع بسرب يضم دزينة لا أكثر من التنانين، ودون أن يجلب هدايا هذا العام. تشاجر وأباها ثانية، واهتاج هال واستعطف وهدد، لكن أباها ظل ثابتا كالحجر، وفي النهاية رحل هال إلى ساحات القتال. كان هذا هو العام الذي انشقت فيه صفوف الملك في الشمال، قرب بلدة ما لها اسم طويل لا تستطيع أدارة أن تنطقه. سمعت تري الخبر أولا، وذات ليلة عادت من الخان محتقنة الوجه من فرط الإثارة، وقالت لهم: مر بنا رسول في طريقه إلى الملك، العدو ربح معركة عظيمة، الرسول سيطلب إمدادات، يقول إن جيشنا ينسحب. قطب أبوهم وجهه وجعدت خطوط القلق جبينه، إذ سأل: هل ذكر شيئا عن راكب تنانين الملك؟ شجار أو لا شجار؟ هل من لحمه ودمه؟ أجابت تري: سألته، قال إن راكبي التنانين يحرسون المؤخرة، عملهم أن يشنوا الغارات ويحرقوا كي يعطلوا العدو فيما ينسحب جيشنا بأمان. أوه، آملوا أن العم هال بخير. قال جيف: هال سيريهم، هو وبريمستون سيحرقانهم جميعا. ابتسم أبوهم قائلا: هال يستطيع العناية بنفسه دوما، على كل حال ليس هناك ما نستطيع أن نفعله. تري، إذا مر المزيد من رسل الملك فسليهم عن الأخبار. أومأت برأسها دون أن ينجح قلقها في إخفاء حماستها بالكامل، فالمسألة كلها مثيرة للغاية. خلال الأسابيع التالية خبت الإثارة، وقد بدأ أهل المنطقة يستوعبون فداحة الكارثة. ازدحم طريق الملك العمومي بالعابرين أكثر فأكثر، تتدفق الحركة كلها من الشمال إلى الجنوب، ويرتدي المسافرون أجمعهم الأخضر والذهبي. في البداية كان الجنود يسيرون في طوابير منضبطة، يقودهم ضباط يعتمرون خوذات ذهبية، لكن حتى حينها لم يكن في منظرهم ما يبهر. بإرهاق تقدمت الطوابير، وبدت الأزياء العسكرية ممزقة متسخة، والسيوف والرماح والفؤوس التي يحملها الجنود مثلومة وكثير منها ملوث. بعض الرجال فقد أسلحته وصاروا مترنحين خواليل وفاض بغير هدى. أما قوافل الجرحى التي تبعت الطوابير فكانت في أغلب الأحيان أطول من الطوابير نفسها. وقفت أدار فوق العشب على جانب الطريق تشاهدهم يمرون. رأت رجلا بلا عينين يسند رجلا بساق واحدة ويمضيان معا، ورأت رجالا بلا سيقان أو بلا أذرع أو بلا هذه وتلك، ورأت رجلا شجت رأسه فأس، ورجالا كثيرين يغطيهم الدم المتخثر والأوساخ، رجالا يئنون بصوت خفيض في أجوافهم وهم يسيرون، وشمت روائح رجال أجسادهم متورمة مخضرة على نحو شنيع، وقد مات أحدهم وتركه الآخرون على جانب الطريق. فأخبرت أدار أباها الذي خرج مع عدد من رجال القرية ودفنوه. أما من رأتهم أدار أكثر من سواهم فالرجال المحروقون. في كل طابور يمر كانوا بالعشرات، رجال جلودهم مسودة محترقة تتساقط، منهم من فقد ذراعه أو ساقه أو نصف وجهه في لفحة من نار التنانين. أخبرتهم تري بما قاله الضباط عندما توقفوا عند الخان ليشربوا أو يستريحوا: إن في حوزة العدو تنانين كثيرة جداً.